أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك عزولي فيك أكره عزولي عزولي فيك أشكي سيدي ولم تعذر وأشكي يا سيدي ولم كمان يرضيك وسمي كذا كمان يرضيك يرضيك عزولي فيك عزولي فيك عزولي فيك ودي مو بيتي تشكي